بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات، وهذا هو الدرس السابع من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الشبهة السابعة والشبهة الثامنة والشبهة التاسعة. والشبهة السابعة هي قولهم الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، والشبهة الثامنة هي قولهم الشرك خاص بعبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، والشبهة التاسعة هي قولهم لا يكفر إلا من نسب الولد إلى الله جل جلاله. قال المصنف رحمه الله تعالى متحدثا عن الشبهة السابعة والجواب عنها: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاش وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. يعني لو قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله شيئا، وذلك لأن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه الشبهة. الجواب عنها قال: فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري، لا يدري معنى الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه لا يغفره لصاحبه. قال: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ الإنسان إذا برأ نفسه من شيء ينبغي أن يكون على علم به، إذ كيف يتبرأ من شيء وهو لا يعرفه؟ أم كيف يحرم عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا هو الجواب. أولا تقول له أنت تقر بأن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر بأن الله لا يغفره، ثم قل له ما معنى الشرك الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يعرف. ثم قل له كيف تبرئ نفسك من شيء وأنت لا تعرفه، تجهل معناه، وكيف يحرم الله عليك شيئا وأنت لا تسأل عنه ولا تعرفه؟ هل تظن أن الله حرمه ولم يبينه ولم يوضحه لنا؟ وهذا بلا شك باطل. هذه هي الشبهة السابعة، وهي قولهم الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ملخص الجواب عنها من وجهين: الأول أن الله حرم الشرك وأخبر أنه لا يغفره، فما معنى الشرك الذي حرمه الله فإنه لا يدري. الثاني كيف تبرئ نفسك من شيء لا تعرفه، وكيف لا تسأل عن شيء حرمه الله عليك وأخبر أنه لا يغفره. وتقدم أن الشرك عام لا يقتصر على عبادة الأصنام، وأن المشركين مشركي قريش حقيقة شركهم أنهم كانوا يلجؤون إلى آلهتهم الباطلة لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ولتشفع لهم عنده سبحانه وتعالى. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الشبهات الثامنة فقال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، يعني هو قصر الشرك على عبادة الأصنام ونزه نفسه عن الشرك لأنه لا يعبد الأصنام. هذه هي الشبهة. الشرك خاص بعبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. ما الجواب عنها؟ قال: فقل له ما معنى عبادة الأصنام، لأنه لا يعرف حقيقة الشرك. لو كان يعرف حقيقة الشرك ما قال هذا الكلام. قال: أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ أي هل تظن أن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ قال: فهذا يكذبه القرآن. تقدم معنا أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله هو المدبر الرازق الخالق وحده سبحانه وتعالى، وأن الأصنام لا تفعل شيئا من ذلك. قد ذكر الله عز وجل ذلك في محكم آياته فقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون، أي الكفار، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أي تتقون الشرك. قال: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدقت. يعني إن زعم أن الأصنام لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فمن تقرب إليها بالذبح وغيره من أنواع العبادات فإنها تقربه إلى الله، والله هو الذي يعطي ببركته وليس الأصنام، فقل له صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. يعني بهذا فهو يقر بأن فعلهم عند الصالحين والأضرحة هو عبادة الأصنام، وهذا هو المطلوب إثباته. هذا هو الجواب الأول، وملخصه أن تسأله ما معنى عبادة الأصنام. إما أن يقول الأصنام تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، وهذا باطل كذبه القرآن. وإما أن يقول الأصنام لها مكانة عند الله، فمن تقرب إليها بعبادة قربته إلى الله، وهذا هو فعلهم عند الأحجار والأضرح. وبهذا يقر أن فعلهم عند الصالحين والأضرحة هو عبادة الأصنام، وهذا هو المطلوب إثباته. قال: ويقال له أيضا، هذا الجواب الثاني عن الشبهة الثامنة، قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ يعني هل تظن أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام وأن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم لا يدخل في الشرك؟ قال: فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ملخص هذا الجواب أن تقول له إن قولك الشرك عبادة الأصنام فقط يلزم منه أحد أمرين: الأول أن تقول إن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، وهذا باطل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فقد كفر. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الأمر الثاني أن تقر بأن من أشرك بالله أحدا من الصالحين فهو مشرك، وهذا الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب إثباته. ثم قال رحمه الله: وسر المسألة، أي حقيقة المسألة الشبهة الثامنة، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله، فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله، فسرها لي. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا هو لا يعرفه. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ملخص ذلك أن من قال لا أشرك بالله شيئا، إذا سألته عن معنى الشرك والعبادة فلا يخلو من ثلاثة أجوبة: الأول يفسر الشرك والعبادة بما فسره القرآن وبينه، وهذا هو المطلوب. الثاني أن يقول لا أدري، وهذا يكفي في رد شبهته، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. الثالث أن يفسر الشرك والعبادة بغير معناهما ويقول الشرك هو عبادة الأصنام فقط، وهذا باطل رده الله عز وجل في كتابه كما تقدم. وعليك أن تبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأوثان، وأن ما يفعلونه اليوم هو عين ما كان يفعله مشرك قريش، وأن عبادة الله سبحانه وتعالى هي التي ينكرونها علينا، كما قال لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلها واحدة ويفردوه بالعبادة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه هي الشبهة الثامنة والجواب عنها. الشبهة الثامنة هي قولهم الشرك خاص بعبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. الجواب عنها يتلخص في أمرين: الأول معنى عبادة الأصنام لا يخلو من أحد معنيين: المعنى الأول أنها تخلق وترزق وتدبر، وهذا كذبه القرآن. المعنى الثاني أن لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فمن أراد الشفاعة والقرب من الله تقرب إليها بأنواع من العبادات، وهذا هو حقيقة الشرك الأولي. الأمر الثاني قولهم الشرك عبادة الأصنام فقط يلزم منه أحد إلزامين: الإلزام الأول أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فقط، وهذا باطل لأن الله جل جلاله أبطله. الإلزام الثاني أن تقر بأن من أشرك بالله أحدا من الصالحين فهو داخل في الشرك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهذا هو المطلوب. ثم انتقل عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الشبهة التاسعة والرد عليها، فقال: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. أي لو قال هذا المشرك إن مشركي قريش لم يكفروا إلا بسبب نسبتهم الولد لله جل جلاله، ونحن لا نقول إن عبد القادر أو غيره من الصالحين ابن الله. هذه هي الشبهة، وهي قولهم إن الكفر مقصور في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. وعبد القادر هو عبد القادر الجيلاني رحمه الله، كان رجلا صالحا وبني له ضريح وعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهو من علماء الحنابلة. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ قال: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا كفر ولو لم يجحد السورة. هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة، وهو أن من جعل لله ولدا كفر. قال: وقال تعالى: وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، يعني من نسب إلى الله الولد فقد كفر، ومن اتخذ معه إلها فقد كفر. قال: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين الكفرين. قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وهذا هو الجواب الثاني، ملخصه أن الله فرق بين من جعل له ولدا وبين من جعل معه إلها آخر، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. ثم قال: وهذا هو الجواب الثالث، والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. يعني الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم أبناء لله جل جلاله. الجواب الرابع قال: وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. إذن هذه الشبهة أجيب عنها بأربعة أجوبة. الشبهة التاسعة هي: لا يكفر إلا من نسب الولد إلى الله جل جلاله. الجواب عنها من أربعة أوجه: الأول أن من جعل لله ولدا فقد كفر، الثاني أن نسبة الولد إلى الله جل جلاله كفر مستقل، الثالث أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، وكذلك من كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم أبناء لله، الرابع أن العلماء في المذاهب كافة يذكرون باب حكم المرتد، ويذكرون فيه أنواع المرتد، ومنها الشرك بالله نوع، ومن زعم أن لله ولدا نوع آخر، وكلاهما ردة عن الإسلام. نكتفي بهذا القدر ونأخذ سؤال الواجب: كيف تجيب عن هذه الشبه؟ الأولى: الشرك خاص بعبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. الثانية: لا يكفر إلا من نسب الولد إلى الله جل جلاله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.